بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع مجالس كتاب لطائف الإشارات لفنون القراءات، والمجلس رقم 21 من هذا الكتاب الطيب المبارك. أسأل الله عز وجل أن يتقبله منا خالصا لوجهه الكريم، أن يجعله في ميزان حسناتنا وبائنا وأمهاتنا وعلمائنا ومشايخنا من لا فضل علينا جميعا، وأن يرفعنا به الدرجات ويرزقنا به رفقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قد توقفنا عند قراءة سيدنا أبو جعفر يزيد بن القعقاع، وتعلمون جميعا أن سيدنا أبو جعفر له راويان، هما أولا ابن وردان، ثانيا ابن جماز. فبدأ الإمام القسطلاني عليه رحمة الله عز وجل بالإمام ابن وردان فقال: وأما ابن وردان فمن طريقين وأما ابن وردان فمن طريقين، الأولى طريق أبو العباس الفضل بن شاذان. يعني إذا ألاحظ أصلا إن رواة طرق ابن وردان لا يروون عنه مباشرة، بل يروون عنه بوسائط، ونذكر لكم الوسائط حتى تكون العملية حاضرة في الذهن قبل البدء. نذكر لكم الوسائط الذين يروون عن ابن وردان. سيدنا ابن وردان له وسائط بينه وبين طرقه. الطريق الأول اللي هو طريق هبة الله بن جعفر، اللي هو قال طريق أبو العباس فضل بن شاذان. المهم الفضل بن شاذان يروي عنه عن الحلواني عن قالون عن ابن وردان. لاحظوا، يروي عن الحلواني عن قالون عن ابن وردان، وطلعوا مفكرين قبل كده ان الحلواني عن قالون عن نافع دي سلسلة طريق وراوي وقارئ. هنا الراوي قالون في قراءة سيدنا نافع واسطة بين ابن وردان وطرقه. أيضا طريق سيدنا قالون اللي هو الحلواني واسطة أيضا من قالون إلى طرقه عن ابن وردان. إذن طرق ابن وردان لا يروون عنه مباشرة. الفضل بن شاذان بيروي عن ابن وردان بواسطتين، عن الحلواني عن قالون، عن الحلواني عن قالون عن ابن وردان. أما هبة الله بن جعفر يروي عن ابن وردان بثلاث وسائط. هبة الله بن جعفر يروي عن جعفر اللي هو أبيه، عن جعفر، عن الحلواني، عن قالون. إذا الفضل بن شاذان أعلى رتبة من هبة الله بن جعفر بدرجة، لأن الفضل بن شاذان يروي عن الحلواني عن قالون عن ابن وردان. أما هبة الله بن جعفر يروي عن أبيه جعفر عن الحلواني عن قالون عن ابن وردان. إذن نتابع كلام الشيخ القسطلاني عشان تكون الصورة حاضرة في ذهنكم. قال: وأما ابن وردان فمن طريقين، طريق أبو العباس الفضل بن شاذان بن عيسى الرازي، وكان إماما كبيرا ثقة عالما. قال الداني: لم يكن في داري مثله. الداني الإمام أبو عمرو الداني كما تعلمون، لم يكن في داري مثله في علمه وفهمه وعدالته وحسن اطلاعه، وتوفي في حدود سنة 90 و200. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الثانية طريق أبي القاسم هبة الله ابن جعفر ابن الهيثم البغدادي، وكان مقرئا حاذقا مشهورا بالإتقان والعدالة، وتوفي في حدود سنة 50 و300. إذن أبو جعفر يروي عنه ابن وردان. مين طرق ابن وردان؟ طرق ابن وردان الفضل بن شاذان وهبة الله بن جعفر. الفضل بن شاذان وهبة الله بن جعفر هذان الطريقان لسيدنا ابن وردان. قال: فأما الفضل فمن طريقين. إذا ذكرنا الطرق الرئيسية، أنا أذكر الطرق الفرعية عن الطريقين الرئيسيين. قال: فأما الفضل فمن طريقين، أحدهما طريق أبي بكر أحمد بن عثمان بن شبيب الرازي. إذا طرق ابن شاذان اللي هو أول طريق، طريق ابن شبيب. هبة الله يروي عن أبيه، هبة الله ده طريق، لكن أبيه عن حلوان عن قالون، الثلاثة دول واسطة بين هبة الله وبين ابن وردان وهبة الله. جعفر عن حلوان عن قالون، الثلاثة دول واسطة بين ابن وردان وبين هبة الله. ماشي كده؟ إذن الطرق الثانية، الطريق الفرعية للفضل بن شاذان، رقم واحد ابن شبيب الرازي. رقم واحد من ابن شبيب الرازي، اللي هو أحدهم طريق أبو بكر أحمد بن عثمان ابن شبيب الرازي، وكان شيخا كبيرا مقرئا متصدرا ضابطا متقنا حاذقا، وتوفي سنة 210. طيب عشان الصورة تكون حاضرة في الذهن، أرفع لكم صورة على اسمها ايه، على سكرين شير، عشان تشوفوا الصورة للجماعة اللي في الزوم. الجماعة اللي في الزوم، تمام؟ طيب الصورة واضحة، الصورة واضحة الجماعة اللي في الزوم، الصورة واضحة جماعتنا اللي في الزوم. تمام. ادي عندنا اهو، تابعوا الاشاره باللون الاحمر، عندنا سيدنا ابو جعفر القارئ الثامن. هو ابو جعفر ياخد منه طريقين، طريق ابن وردان هو الاول، وطريق ابن جماز. ابن جماز ابن وردان اهو، ادي طرقه، طرق هبة الله ابن جعفر والفضل ابن شاذان، لكن دول ما بيرووش عنه مباشره، في سهم اهو. التلات درجات، درجات دول اهم اللي هم باللون الاصفر، لان ملونهم باللون الاصفر، دول واسطه بين ابن وردان وطرقه. لاحظوا الخط دون، ان الفضل بن شاذان يروي اهو بالخط الاخضر ده، يروي عن الحلواني عن قالون عن ابن وردان، لكن هبة الله بن جعفر اهو يروي عن جعفر عن الحلواني عن قالون عن ابن وردان. نيجي الفضل بن شاذان له طريقين، الطريق الأول اللي هو ابن شبيب الرازي هذا، والطريق الثاني اللي هو ابن هارون. وهبة الله بن جعفر له طريقين أيضا، طريق الحنبلي وطريق الحمامي. طريق الحنبلي وطريق الإيه؟ الحمامي. لما نيجي نتكلم عن ابن جماز إن شاء الله نرفع لكم الصورة بتاعته. كده حضرت الصورة في ذهنكم، نحوش رجع عشان نقرأ من كتاب القسطلاني. طيب كده حضرت الصورة، تمام كده؟ نتابع. قال: فأما الفضل فمن طريقين، أحدهما طريق أبو بكر أحمد بن عثمان بن شبيب الرازي، وكان شيخا كبيرا مقرئا متصدرا ضابطا متقنا حاذقا، وتوفي سنة 210. سنتي عشرة. وثانيهما طريق أبو بكر محمد بن أحمد بن هارون الرازي، يبقى الأول ابن شبيب والتاني ابن هارون، عشان تختصر الأسماء. ابن شبيب وابن هارون يرويان كطريقين عن الطريق اللي هو الرئيسي اللي هو الفضل بن شاذان، والفضل بن شاذان يروي عن ابن وردان بواسطة الحلواني وقالون، عشان الصورة تكون حاضرة في الذهن، كل مرة نكررها عشان تثبت. وكان ثقة مقرئا مشهورا بالتحقيق والضبط والإتقان، وتوفي سنة 34 ببغداد. وأما هبة الله اللي هو الطريق الثاني، هو المفروض كان في الصورة الطريق الأول، بس هنا جاء الطريق الثاني. الطريق الثاني لابن وردان هبة الله، اللي هو هبة الله بن جعفر، فمن طريقين، أحدهما طريق أبي عبد الله محمد بن أحمد بن الفتح بن سيمة بن الفتح الحنبلي. احفظ الاسم، الطريق الأول لهبة الله بن جعفر اللي هو الحنبلي، وكان مقرئا متصدرا مقبولا، وتوفي أبو عيد سنة 90 و300 ظنا. وثانيهما طريق أبو الحسن علي بن أحمد بن عمر بن حفص بن عبد الله الحمامي. احفظ كلمة الحمامي، الحمامي هو الطريق الثاني لهبة الله بن جعفر عن ابن ورداء، مش عن ابن وردان مباشرة، هبة الله بن جعفر يروي عن أبيه جعفر، يروي عن الحلواني عن قالون عن ابن وردان عن سيدنا يزيد بن قعقاع اللي هو أبو جعفر. وكان فيما قاله الخطيب البغدادي صدوقا دينا فاضلا تفرد بأسانيد القراءات وعلوها انتهى. وقال غيره كان شيخ العراق ومسند الآفاق مع الثقة والبراعة وكثرة الروايات والدين، وتوفي في شعبان سنة 1497 سنة. فأما ابن شبيب، إذا هنذكر الآن الطرق الفرعية، الطرق إيه الفرعية، وبدأ بطرق مين؟ طرق الفضل بن شاذان اللي هو أول طريق له طريق ابن شبيب، أول طريق له طريق ابن شبيب. قال فأما ابن شبيب عن الفضل فمن خمس طرق. الأولى عنه طريق بالفرج عبد الملك بن بكر النهرواني من كتابي أبي العز القلانسي وغايته بالعلاء وروضة المالكية ومستنير بن سوار والكامل وجامع بن فارس ومصباح بالكرم، وبتعدد بعضها تبلغ وبعض التعداد تبلغ 13 طريقا للنهروان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الثاني عن ابن شبيب طريق أبي الحسن بن العلاف من تذكار ابن شيطة ومصباح بالكرم ومستنير بن سوار. فهذه ثمان طرق لابن العلاف بتعدد بعضها، طبعا هو مش يذكر التفاصيل زي كتاب النشر. الثالثة كتاب أبي الحسن، طريق أبي الحسن الخبازي من كامل الهذل. الرابعة طريق منصور ابن محمد الوراق من الكامل أيضا. الخامسة طريق ابن مهران من الغاية له، صارت 24 طريقا لابن شبيب. إذا 24 طريق لابن شبيب. سجل هذه أول تسجيل اليوم عندنا ابن شبيب عشان تكتبها كده، ابن شبيب عن الفضل بن شاذان عن ابن وردان. مش هنذكر الوسائط بقى، مش هنذكر الوسائط هنا، لما نيجي نذكر السنة هنذكر الوسائط. ابن شبيب عن الفضل بن شاذان عن ابن وردان عن أبي جعفر يساوي 24 طريق. تاني، ابن شبيب عن الفضل بن شاذان عن ابن وردان عن أبي جعفر يساوي 24 طريق، ده أول تسجيل اليوم. قال وأما ابن هارون، ندخل للطريق الثاني اللي هو طريق الفضل بن شاذان. وأما ابن هارون عن الفضل فمن كتابي الإرشاد اللي هو طريق ابن هارون الطريق الفرعي، فمن كتاب الإرشاد والكفاية لأبي العز، وتعددت فصارت 7 طرق لابن هارون وإحدى وثلاثين طريقا للفضل. التسجيل الثاني اليوم، التسجيل رقم 2 اللي هو ابن هارون، طريق ابن هارون عن الفضل، ابن هارون عن الفضل عن ابن وردان عن جعفر بيساوي 7 طرق. تاني، ابن هارون عن الفضل عن ابن وردان عن ابي جعفر يساوي 7 طرق. تمت عندنا كده طرق الفضل ابن شاذان. نجمع طرق ابن هارون زي طرق ابن شبيب 7 و24 يدينا 31 طريق للفضل ابن شاذان. اذا الفضل ابن شاذان عن ابن وردان عن ابي جعفر مجموع طرقه 31 طريق، مجموع طرقه 31 طريق. ندخل ل اللهم صل على سيدنا محمد. كده احنا ذكرنا طرق ابن شبيب وابن هارون عن فضل ابن شاذان. ناخذ الان طرق هبة الله ابن جعفر، ناخذ الان طرق هبة الله ابن جعفر عنه الحنبلي والحمامي. اول واحد نبدأ به الحنبلي. قالوا اما الحنبلي عن هبة الله فمن كتابي الارشاد والكفاية ومن كتابي الموضح والمفتاح لابن خيرون ومصباح بالكرم. فهي 5 طرق للحمامي. اذا تسجيل الثالث اليوم طرق الحمامي، طرق طرق الحنبلي. الحنبلي عن هبة الله ابن جعفر عن ابن وردان عن ابي جعفر يزيد بن قعقاع يساوي 5 طرق. طرق الحنبلي عن هبة الله عن ابن وردان عن ابي جعفر يساوي 5 طرق للحنبلي. الحنبلي 5 طرق. واما الحمامي عن هبة الله فمن روضة المالكي وجامع ابي الحسين نصر بن عبد العزيز الفارسي، ووقع تعدد فصارت 4 طرق للحمامي. يبقى التسجيل رقم 4 اليوم اللي هو طرق الحمامي. الحمامي عن هبة الله عن ابن وردان عن ابي جعفر 4 طرق. يبقى احنا كده انتهينا من جميع طرق ابن وردان، من جميع طرق ابن وردان. يبقى طرق هبة الله اللي هي 5 للحنبلي و4 للحمامي، يبقى 9 طرق. وكان عندنا 31 طريق للفضل ابن شاذان، 9 و31 اصبح مجموع طرق ابن وردان 40 طريقا. يبقى ابن وردان طرقه كاملة، طرق ابن وردان عن أبي جعفر طرقه كلها الفرعية 40 طريق، طرق كلها كام؟ 40 طريقا. قال: وقرأ الحمامي الحنبلي على هبة الله ابن جعفر، وقرأ به على أبيه جعفر. لاحظ الواسطة هنا، لأن هبة الله ابن جعفر هو ما رواش عن ابن وردان مباشرة. قال إيه؟ قال: وقرأ الحمام والحنبلي على هبة الله ابن جعفر، هتبدأ هنا الواسطة اهي، وقرأ بها على أبيه جعفر، فهي 9 لهبة الله. وقرأ بها جعفر على أبي حسن الحلواني، وقرأ بها على قالون، وقرأ بها على ابن وردان. إذن في كم واسطة بين هبة الله ابن جعفر وابن وردان؟ 3 وسائط، 3 وسائط بين هبة الله ابن جعفر وابن وردان، اللي هم مين؟ أبيه رقم 1 جعفر الواسطة الأولى، وجعفر عن الحلواني الواسطة الثانية، والحلواني عن قالون الواسطة الثالثة، وكلها لا يرون عن سيدنا ابن وردان عن سيدنا الإمام أبي جعفر يزيد بن القعقاع. قال: فهذه 40 طريقا لابن وردان. نبدأ نخط كل طرق سيدنا ابن جماز، ونعرض لكم الصورة أيضا على الشاشة، صورة ابن جماز، عشان تكون واضحة في ذهنكم قبل أن نذكر الطرق. هذه صورة ابن جماز رضي الله عنهم أجمعين. الآن وضعناها على الشاشة لعلها تكون واضحة إن شاء الله عز وجل، لعلها تكون واضحة. وضحت شباب؟ وضحت الصورة؟ شباب العزوم، صورة سيدنا ابن جماز واضحة؟ طيب تمام. ادي القارئ سيدنا ابو جعفر. طيب القارئ سيدنا ابو جعفر اهو يروي عنه راويان ابن وردان، وعرفنا طرقه في الصورة الاولى، لذلك انا مش منزل منه سهم، عرفنا طرقه في الصورة الاولى. الراوي الثاني سيدنا ابن جماز. لاحظ ان فيه واسطة اهي بين سيدنا ابن جماز وبين طرقه. اول طريق لسيدنا ابن جماز الهاشمي، والطريق الثاني اللي هو الدوري. لاحظوا الدوري بيتكرر معانا كثيرا. هذان الطريقان اللي هو طريق ابي ايوب الهاشمي وطريق الدوري يرويان عن اسماعيل بن جعفر، عن اسماعيل بن جعفر هو اللي هو في العشر النافعية، عن اسماعيل بن جعفر عن ابن جماز عن يزيد بن القعقاع، كما كان طرق ابن وردان يروون عنه ب3 وسائط او وسطتين على الاكثر. لمين؟ على الاكثر اللي هو الثاني عن هبة الله ابن جعفر، والثاني اللهم صل على سيدنا محمد فضل ابن شاذان، فضل ابن شاذان. طيب هنا الطرق بيروون بواسطة واحدة فقط. الصوت يتقطع، صوت في الزوم واضح، ما اللي في المكسر بيقولوا يتقطع. طيب نشوف طرق ابن جماز يروون عنه بواسطة مين؟ بواسطة مين هنا؟ بواسطة ابن جماز اسماعيل بن جعفر. يعني ابن جماز في واسطة بينه وبين طرقه، هذه الواسطة اللي هو سيدنا اسماعيل بن جعفر. وطرق ابن جماز اللي هو ابو ايوب الهاشمي وابو عمر الدوري. ابو عمر الدوري، لاحظ ابو عمر الدوري كان رواية في ابو عمرو، وكان ايضا رواية للكسائي، وهنا طريق لابن جماز، ومعانا أيضا في القراءات الشاذة، شوف سيدنا أبو عمرو، سيدنا الدوري، أبو عمر الدوري له روايات متعددة، له روايات متعددة. أبو عمر الدوري اللي هو رواية عن أبو عمرو، ورواية عن الكسائي، ورواية عن الأعمش أو الحسن البصري، وطريق هنا عن ابن جماز. أما الطريق الأول، طريق أبي أيوب الهاشمي، طريق أبي أيوب الهاشمي يروي عنه طريقان اللي هما ابن رزين والأزرق الجمال. الطريق الثاني طرق سيدنا الدوري ابن النفاخ وابن نهشل. هذه الصورة أمامكم وضحت، نرفعها حتى لا يحدث تقطع في الصوت، ونرجع للإمام القسطلاني مرة أخرى. تمام. قال: وأما ابن جماز فمن طريقين، وأما ابن جماز فمن طريقين، الأولى طريق أبي أيوب سليمان بن داود، أبي أيوب سليمان بن داود ابن علي بن عبد الله بن عباس الهاشمي، دي الطريق الأول اسمه طريق الهاشمي البغدادي، وكان ثقة صدوقا ضابطا مشهورا. قال الخطيب البغدادي: مات داود ابن علي وابنه حمل، فلما ولد سموه باسمه داود، وتوفي سليمان سنة 19 و200. الثانية طريق الدوري السابق في قراءة أبو عمرو بن العلاء. قال: فأما الهاشمي فمن طريقين، أحدهما طريق أبو عبد الله محمد بن عيسى بن إبراهيم بن رزين الأصبهاني، وكان إماما في القراءات كبيرا، ثقة في النقل مشهورا، له في القراءات اختيار ومؤلفات مفيدة نقلت عنه وروى عنه الأئمة والمقرئون. توفي سنة 53 و200 على الصحيح. وثانيهما طريق أبو عبد الله الحسين بن علي بن حماد بن مهران الأزرق الجمال السابق في رواية هشام. يبقى احنا عندنا الطريقان اللي هو طريق الهاشمي، الطرق الفرعية للهاشمي، طريق ابن رزين وطريق الأزرق الجمال. غير الأزرق اللي هو طريق سيدنا ورش. وأما الدوري فمن طريقين، طرق الدوري أحدهما طريق أبو الحسن محمد بن عبد الله بن بدر بن النفاح الباهلي البغدادي، وتوفي سنة وكان ثقة مشهورا صالحا متقللا من الدنيا، وتوفي سنة 14 و300 بمصر. وثانيهما طريق أبو عبد الله جعفر بن عبد الله بن الصباح بن نهش الأصبهاني الأنصاري، وكان إماما في القراء مجودا فاضلا ضابطا، وكان إمام جامع أصبهان، وتوفي سنة 94 و200. فأما ابن رزين عن الهاشمي فمن المستنير ومصباح بالكرم وكامل الهذلي، وبما وقع فيها من التعدد صار 6 طرق لابن رزين. إذا نسجل تسجيل اليوم اللي هو من طرق أول طريق من طرق ابن جماز، نسجله اللي هو طريق ابن رزين عن الهاشمي عن ابن جماز عن يزيد بن القعقاع، اللي هو كم طريق لرزين لابن رزين؟ 6 طرق، 6 طرق لابن رزين. طيب، وقع تعدد فبلغ 6 للهاشمي. وأما الأزرق الجمال، وأما الأزرق الجمال عن الهاشمي فمن مصباح بالكرم وكتابي ابن خيرون، وقع تعدد فبلغت 6 للهاشمي. إذا تسجيل اللي بعده اللي هو طرق الهاشمي، طرق الأزرق، في خطأ هنا، في خطأ يسجل، لأن الهاشمي مكتوب وقع تعدد فبلغت 6 للهاشمي، لا خطأ. الأزرق له 3 طرق، الأزرق له 3 طرق، وابن رزين 6 طرق، إذا الهاشمي عن ابن جماز 9 طرق. الهاشمي عن ابن جماز 9 وليس 6. تمام كده؟ يبقى في خطأ في الكتاب اللي هو كتب وقع تعدد فبلغ 6 للهاشمي، لا فبلغت 9 للهاشمي، فبلغت 9 للهاشمي. قال: وأما ابن النفاح عن الدوري فمن طريقين، الأولى طريقة أبي بكر محمد بن أحمد بن عبد الوهاب بن داود بن بهرام. يبقى نسجل أول ابن النفاح عن الدوري طريقين، الثانية ابن بهرام الأصبهاني الدارمي الكامل، الثانية طريقة أبي العباس المطوعي قراباسبة الخياط عن الشريف على الشريف عبد القاهر العباسي. وأما طريق ابن نهشل، يبقى كده طريق ابن النفاح خلصت. طريق ابن النفاح طريقين فقط، ابن النفاح عن الدوري عن ابن جماز عن ابي جعفر طريقين. تاني، ابن النفاح عن الدوري عن ابن جماز عن ابي جعفر طريقين. قال: واما طريق ابن نهشل عن الدوري فمن الكامل، فهذه 3 طرق للدوري. يبقى ابن نهشل طريق واحد فقط، ابن نهشل طريق واحد فقط مع الطريقين اللي ابن النفاح، يبقى الدوري هنا 3 طرق، يعني كل طرق الدوري 3 طرق فقط. يبقى عندنا 3 طرق للدوري، وكان عندنا أيضا 9 طرق للهاشمي، 3 للدور و9 للهاشمي، يبقى أصبح عندي 12 طريق لابن جماز. ابن جماز أصبح عندي 12 طريق لابن جماز. طيب 12 طريق لابن جماز، وكان معانا كام للدوري؟ وكان معانا 40 للدوري، 40 لابن وردان. يبقى كان معانا ابن وردان 40 وابن جماز 12، يبقى 40 و12 كام؟ 52 طريق مجموع طرق سيدنا أبو جعفر. 52 طريق، كل طرق سيدنا أبو جعفر 52 طريق. قال: وقرأ الدوري والهاشمي على أبي إسحاق إسماعيل بن جعفر ابن كثير ابن ابي كثير المدني، اهو دي الواسطة اهي بين ابن جماز وطرقه. قال: وقرأ الدور والهاشمي على ابي اسحاق اسماعيل بن جعفر ابن ابي كثير المدني، وقرأ على ابن جماز فتحصل له 12 طريقا، وقرأ ابن جماز وابن وردان على ابي جعفر يزيد بن القعقاع، وقيل ان اسماعيل بن جعفر قرأ على ابي جعفر نفسه فممكن يرتفع طريقه. وغير كده احنا اصلا بناخد الدوري الهاشمي عن الدوري بيقرأ عن ابي جعفر مباشرة، ابن جماز عن ابي جعفر مباشرة. فذلك 52 طريقا لابي جعفر. قال: وقرأ أبو جعفر على مولاه عبد الله بن عياش ابن أبي ربيعة المخزومي، وعلى الحبر البحري عبد الله بن عباس الهاشمي. يبقى سيدنا أبو جعفر قرأ على الصحابة أهو، وقرأ أبو جعفر على مولاه عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي، وعلى الحبر البحري عبد الله بن عباس الهاشمي، وعلى ابي هريره، وقرا هؤلاء الثلاثه على ابي المنذر ابي بن كعب، وقرا ابو هريره وابن عباس ايضا على زيد بن ثابت. وقيل ان ابا جعفر قرا على زيد نفسه، وذلك محتمل، فان صح فانه اتي به الى ام سلمه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فمسحت على راسه ودعت له انه صلى بابن عمر بن الخطاب، سيدنا ابو جعفر صلى إماما بسيدنا ابن عمر، وأنه أقرأ الناس قبل الحرة، وكانت الحرة سنة 63، وقرأ زيد وأبي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. انتهينا من قراءة سيدنا أبو جعفر. أما قراءة سيدنا أبي يعقوب إن شاء الله نبدأ بها الحصة القادمة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، ويعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا وإياكم علما نافعا، وتقبلوا منا ومنكم خالصا لوجهه الكريم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.